السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الخاتم كما تلاحظون بارك الله فيكم، لاحظوا دققوا معي، بداخله مجموعة من الرموز اليهود وهو سحر عظيم. هذه الأخت أثناء الرقية الشرعية تكلم الجني أثناء التعذيب بآيات الله جل وعلا، وأخبر على أنه هو من ألبس هذا الخاتم أثناء نومها. وقالت لما استيقظت، لما أفاقت من الغيبوبة، قالت على أنها وجدته في أصبعها وما تستطيع أن تنزعه. فأثناء الرقية الجماعية يعني أمرته بأن ينزعه، ونزعه. ثم إذا بأبحث بداخل لاحظوا كله طلاسيم ومكتوب، وهذا من سحر الجن، فالجن منهم سحرة حتى يتحكموا في العقول والأبدان. هذا سحر سحره الجني ثم ألبسه للمرأة أثناء نومها حتى يتحكم فيها كيف شاء. فهذا هو السحر. فلاحظوا معي بارك الله فيكم جميعا، كله مكتوب عليه طلاسم وعزائم، وسوف أبطله بفضل الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته، ولا تبخلوا بالنصح للمسلمين والمسلمات أن يحذروا من كيد السحرة ومن كيد الكهنة ومن كيد العرافين والمشعوذين، فإن من أتاهم فإنه على خطر عظيم، والله حرم هذا. فيجب علينا أن نتعاون جميعا لنبين للناس الخطر العقدي الذي هم عليه، فمن أتى عرافا فصدقه فقد كفر، لأنه يدعي لنفسه ما لا يليق إلا بالله جل وعلا. ومن أتى فقط ليسأله فإنه لا تقبل صلاة 40 ليلة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا كيف يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن ينصرنا وإياكم على أعدائه وأعداء كتابه وسنة رسوله، وعلى أعداء عباده. اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات في المشارق والمغارب، اللهم احفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. هذا سحر كما قلت وأعيد، وجدته السيدة في أصبعها بعدما استيقظت من النوم، وما كانت تستطيع أن تنزعه حتى اعترف الجني أثناء الرقية بالتعذيب، فهو من نزعه من أصبعها في الرقية الجماعية ومده إليه. فاكتشفنا على أن بداخله أسحار، واعترف بأنه من سحرها. والله الموفق سبحانه منح إلى سبب، وعلى الناس أن يعتقدوا أن الله تعالى هو الشافي، وإذا مرت فهو يشفين، وأن الرقي كيفما كان فهو سبب من الأسباب التي سخرها الله جل وعلا ليأخذ على يد الظالم، فالرقي في جهاد بالليل والنهار. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا، ونسألكم الدعاء لنا في ظهر الغيب، فإنما تدعون لنا به في ظهر الغيب يقال لكم آمين ولك بالمثل. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم في الله الراقي المغربي نعيم ربيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.